صلى الله عليه وسلم قال احسنتم واصبتم. اداء الصلاة في وقتها افضل من انتظار نبيكم. فانظروا مكانة اداء الصلاة في وقتها. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الم احدثكم، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم محدثهم سابقا انه لا تقوم الساعة حتى يصلي احدكم بنبيكم. سبحان الله صار. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ابو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات، لكن هذه الرواية صريحة وواضحة ان عبد الرحمن بن عوف صلى اماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حدثهم فقال ان في المدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وكان لهم من الاجر مثل. قال يا رسول الله وهم بالمدينة ما تركوها اجرهم مثل اجرنا؟ قال نعم. حدثهم العذر، الانسان اللي معذور عذر حقيقي يكتب له الاجر كامل على نيته، ما ينقص ذلك من اجره شيئا. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صار معذور يكتب له، مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له كانه صام، او مرض وما صام يكتب له كانه صام. فهذا من رحمه الله عز وجل ان الانسان اذا اعتاد على عمل يكتب له الاجر كاملا كانه فعله كاملا، فهذا من فضل الله ورحمته بشرهم الله عز وجل به في ذلك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. الان بدأ الذين تخلفوا يأتون بالاعذار، يأتون بالاعذار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي واذا فيه سبعة حبسوا انفسهم وربطوا انفسهم في اعمدة المسجد. قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما يعني ما يطلقنا احد الا ان يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله ما اطلقهم حتى يتوب الله عليهم. ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى الايات، جاءت الايات وبعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما رأى منهم صفة التوبة سبحانه، عفى الله عن هؤلاء. وابو لبابة وجماعة قال واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. قال العلماء لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجد، كلمة عسى في القرآن يعني وجد ذلك، فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم. فجاء هؤلاء السبعة في اموالهم قالوا يا رسول الله الذي جعلنا نتخلى هذه الاموال انشغلنا بها، فان من توبتنا ان نتخلى عن كل اموالنا، هذه الاموال التي كانت سببا في تخلفنا فنتخلى عنها. فقدموها كل اموالهم جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من توبتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما امر ان اخذ أن اطلقكم. فكانوا يلحون، قالوا يا رسول الله كل اموالنا هذه السبب في الفتنة. فما زالوا يلحون فنزلت من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سكن عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم، قال ما أمرت أن أخذ كل أموالكم، أمرت أن أخذ من أموالكم. فأخذ من أموالهم وأرجع لهم الباقي، فكانت هذه توبة الله سبحانه وتعالى عليه. جاء المنافقين يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعتذر يعذره، واضح الأعذار واحدة. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة عجيبة مروية في البخاري وغيره. كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرت، فقلت والله ما ينجيني الا الصدق، الكذب ما كفايه منه، الكذب يؤذي الانسان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر الي فتبسم تبسم المغضب، تبسم واحد زعلان، فقال ما أقلقك؟ فقلت والله يا رسول الله ما كنت أكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه، أكثر مال عندي في حياتك في اليوم الذي تخلفت عنك، والله ما عندي من عذر، ما عندي عذر، إهمال وتقصير وضعف نفس، ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، وهي إشارة إلى أن الآخرين كذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء، ما عفى عنه، ما امر بعقابه بشيء، قال اصبر حتى يحكم الله فيك. فنزل قول الله عز وجل: واخرون مرجون لامر الله. هؤلاء امرهم الى الله، اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فهؤلاء كعب بن مالك ومعه اثنين، هلال بن اميه ومرارة بن ربيعه، هؤلاء امرهم الى الله، اجل الحكم فيهم. يقول لو تعرف خلاص انا سلمت ان اعترفت. فجاءني قومي اهلي، قالوا يا رجل كل الناس اعتذروا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما وجدت حجه تعتذر بها؟ اذهب فابحث لك عن حجه واعتذر، اذا استغفر لك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك. يقول: فما زالوا يحرضوني على هذا الامر حتى نويت ان ارجع، وقد اوتيت جدلا، يعني عندي من اللسان ما يعطيني الحجج والادله التي تنصرني في اي موقف، تقنع اي انسان عندي حجه. يقول: فنويت ارجع، ثم سالت قلت: هل قال هذا القول احد غيري؟ في احد قال عندي عذر غيري؟ فقالوا: نعم. قلت: من؟ قالوا: هلال بن اميه ومراره بن الربيع. فقال: فذكروا رجلين من اهل بدر، هؤلاء الاثنين من الذين شهدوا بدر والان تخلف. فقلت: يصيبني ما اصابهما، هذول من اهل بدر، حالي حال انا معهم. فما رجعت عن قولي واصررت على قولي. بعد فترة جاءت الأوامر لأهل المدينة، كل أهل المدينة يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثة، مقاطعة، ممنوع أحد يتكلم معهم. يقول: فامتنع الناس عن الكلام حتى إني أسلم عليهم فما يردون. يقول: فأما صاحباي فبقي في البيت يبكيان، واما انا فكنت شاب. فيقول: فضلت اذهب الى الاسواق واروح المسجد ولا احد يكلمني. تخيل حالة الانسان، ما في احد في الدنيا يكلمك. يقول: فصبرت. يقول: وكنت اذهب الى المسجد فاجد النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فاسلم فلا يرد علي احد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اراه يحرك شفتيه ولا اسمع شيئا، ما اسمع رد السلام. يقول: فوصل صلي نافله. يقول: في صلاتي التفت اليه اشوفه يصالحني ولا لا، فاراه ينظر اليه. يقول: فاذا راني ينظر اليه التفت عني. وظللت على هذا الحال 40 يوم. يقول: خلالها جاء منادي من الشام، من الغساسنه، من ملك الغساسنة: أين كعب بن مالك؟ فأشار الناس إليه، فجاء لك رسالة لك من فلان ملك الغساسنة. وإذا الرسالة، وإذا فيها بلغنا، بعد وذكر بخير، قال: بلغنا ما فعل صاحبك بك الشوخي محمد، وأنت في قومك وأكبر من أن يفعل بك ذلك، ولئن جئتنا لنكرمنك. الآن اختيار بين الكل يطاطع فيها، الكل يتكلم فيها، ومدينة ثانية الملك يدعوه للمدينة يكرمه. شوف الاختبار. يقول: فعلمت أن ذلك من الابتلاء، اختبار. يقول: حتى لا يبقى في النفس شيء، يقول: فأخذت هذه الرسالة ورميتها في التنور، حرقتها وظللت على أمري. بعد 40 يوم جاءني شخص مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اعتزل اهلك، اعتزل زوجتك. فقلت: اطلقها؟ يعني هل الامر ان اطلق زوجتي؟ هل ناوي يعمل اي شيء؟ نسلم امر لله، شوف الطاعة. فقال: لا، بل اعتزلها. يقول: فامرتها ان تذهب الى بيت اهلها. فجاءني اهلها، قالوا: ان هلال بن اميه مرار بن الربيع أبقوا زوجاتهم في بيوت